هذا هو الأجر الذي يقال فيه نعمة هذا الأجر، لأنه أجر إيه؟ ما يتناسبش مع مجهودي، وجاي من جهة لا تحتاج إلى مجهودي، إذن فهو متفضل علي أولا ومتفضل علي أخيرا، ليدل الحق سبحانه وتعالى أنك حين تعمل الطاعة ويعود أثر الطاعة على نفسك يعطيك الله أجر على ذلك. قلنا إن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة أحد استغلالا للأحداث التي وقعت في أحد، حتى إذا عاش الإنسان في تصور الأحداث قلنا تكون الأحداث ساخنة، فتبقى التقاط العبرة منها قريب إلى النفس لأن لها واقع يحتم. الحق سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك قد خلت من قبلكم سنن. ما معنى سنن؟ السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون. مصلحة الكون كله تصب في الإنسان. إذن السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه ليضمن لمن؟ ليضمن للإنسان السيد في هذا الكون ما يحقق مصلحته. ما هي مصلحته؟ في أن يسود الحق في الإنسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير. الكون قبل الإنسان قلنا أن فيه تسخير، وتسخير يعني لا إرادة له، لا إرادة للجماد ولا إرادة للنبات ولا إرادة للحيوان في أن تفعل لك الخير أو لا تفعل. عمرك ما جيت تزرع في أرض صالحة للزرع وتحط البذرة وتحط البتاع وبعدين الأرض قالت ما تديكش، أو ما استخفتش دمك عشان تديك، أو قالت مثلا ده كافر ما تديش. مسخرة لخدمة ذلك الإنسان ما دام يأخذ بأسبابها تؤدي له. والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا باختيارك ولا بقدرة تسخيرك لها، ولكن بتسخير الله لها أن تفعل. إذن لا الجماد له اختيار ولا النبات له اختيار ولا الحيوان له اختيار، إنما الاختيار لمن بقى؟ للإنسان. الاختيار حكمه الله بمقادير هو مسخر فيها حتى لا يظن أنه انفلت بالسيادة فأصبحت له قدرة ذاتية يحكمه بأشياء يجعلها إيه؟ قهرية عليه عشان يظل في إطار التسخير، ويترك له أشياء ليبقي له الاختيار. فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشيء يسير على أحدث نظام ولا تصادم، واللي فيه اختيار للإنسان هو اللي بيختل. ليه بيختل؟ قال لك لأنه يختار على غير منهج الذي خلق. إذا تريد أن يستقيم لك الأمر أيها المختار فاجعل اختيارك في إطار منهج الله. حين تجعل اختيارك في إطار منهج الله تكون أصبحت مسخرا كبقية الأجناس وتسير الأمور معك بانتظام. لو نقارن بين شيء لك فيه اختيار وعمل وشيء لا اختيار لك فيه ولا عمل، تقوم تجد الشيء اللي مالكش فيه اختيار مستقيم أمره لا خلاف أبدا فيه، والشيء اللي فيه اختيارك أو فيه عملك أو إيدك دخلت فيه هو اللي يجي منه الايه؟ الخسارة. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا أن يدلك على أن ما خلق مسخرا بأمر الله وتوجيه لا يتأتى منه فساد أبدا، وإنما يتأتى الفساد مما لك فيه اختيار. فحاول أن تختار في إطار منهج الله. ما أقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا ابقى صدق، لأن لما ربنا سخر الأشياء مشي، فلو انت اطعت الاوامر بتاعته تمشي الامور ولا لا؟ ولذلك قلنا لم يشتك الناس ابدا في الدنيا كلها ازمة شمس، ولم يشتكوا ازمة هواء. اشمعنا اشتكوا ازمة طعام؟

يقول لك دي قضية موجودة حتى فيما لا اختيار له ونصنعها فيه برضو صراع بين حق وباطل فيما لا اختيار له لتكون لكم عبرة لمصلحتكم برضو انتم. اذن فهناك صراع حق وباطل في اشياء ليست فيكم ولكنها في اشياء لكم لتخدمها. فالحق يجيب لك المثل المادي دي في المعنويات وفي القيم يقول ايه، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. الاودية نحن نعرفها انها المكان المنحصر بين جبلين والمنحصر بين جبلين، اذا نزلت الامطار على الاعالي تنحدر الى الاسفل وتسير في الايه، في الوديان. الوديان دي عادة هي اللي تبقى محل الايه، الخصب، لان الغريان واللي بينزل من الجبال وبتاع يترسب وتبقى مثلا تربة قصبة لينة يطلع فيها الايه، الزرع. كل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته، والباقي لما يمتلئ الوادي كده ويفيض يقوم يجري على حتة تانية يشوف له مسلك تاني. فسالت أودية بقدرها، ذلك مظهر كان مألوفا في الجزيرة. ساعة يجي السيل الأودية ايه، تمتلئ ماء، وكل وادي ياخد على ايه، على قد. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ما بتشوفوش اللي احنا نقول عليه الريم يطفو على ايه؟ وبعد ذلك ماذا يحدث لهذا الريم؟ يتجمع كده ويطفو وبعدين يجي على ايه؟ على جنب كده. ما عمركش شفت قدر مثلا بتفور فيه لحمة او بتفور فيه اي حاجة، ما انت تلتفت تلاقي فيه الريم طلع. الريم دي اشياء خارجة عن عنصر الشيء الموجود في القدر، فاذا ما جاءت حرارة النار طلعته وطفته على الوش. اما انك انت تسرع وتطلعه كده برة او تسيبه تلتفت تلاقيه جه في الجوانب، في الجوانب كده وبعدين جه على اطراف القدر وجمد وانتهت المسألة. طب ومنين جاي الزبد ده؟ جاي منين؟ ام قال لك ايه، لان الارض فيها اشياء كثيرة، هذه الاشياء الكثيرة جذور نبات واشياء مش حاجات من الحاجات دي، وشيء يجيبوا الهواء من هنا ومن الهواء يوم يتخلل مسمه. هذه الاشياء اذا وجدت في المسام وجاءت البذور الصغيرة علشان تعمل جزير صغير، الجزير ده عايز يتغذى ولا ما يتغذاش؟ تقوم لو جت حاجة من دي عند الجزير تحوش وما ياخدش غذاء، واحنا عايزين نخليه ياخد ايه، غذاء. يوم ربنا ساعة ما ينزل الماء يقول قبل الماء ما يروح علشان النبات ويذوب له العناصر نعمل ايه، نخلي الزبد ده يضيع. يروح نازل المطر من دول غسل التربة كلها، غسل الجبل ومطلع الاشياء دي كلها كلها الغساء ده، وهو عامله كده على الايه، طافي. ساعة ما يطفو ايه، اياك ان تفهم ان ذلك علو، ده علو لينتهي. كذلك فورة الباطل، اوعى تفتكر ان الريم لما جه فوق القدر ان دي ايه، علو على ما في القدر، ده ذلك تطهير لما في القدر، وحيطلع كله زبد يروح انتهى. الله، فربنا جابها من المثل ده، انزل من السماء ايه، ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا متختخ كده. خلاص ادي المسألة وشفناها وعرفناها وعرفوها كل حاجة. وان لم تذهب بمضي المدة وعمايل الحركة الماء من التموجية دي، الموج ده حكم له مهمة روخر، ساعة ما يعمل كده معناها بينفر. قف على شاطئ اي بحر وبعد ذلك انظر الى الاشياء القذرة اللي تلقى في البحر، تلتفت تلاقي بعد مدة طلعت على فين، على الشاطئ. وما يعلم جنود ربك الا هو، نعم تلتفت تلاقيها كده كده كده كده كده كده وطلعت على الشط. بعدين طلعت على الشط ياخدوها الجماعة اللي بينظفوا الشط يحرقوها يودوها بداية اي حاجة. وإلا ازاي كان يصون المية دي؟ لازم يعمل العملية دي. يبقى اذا الماء لما نزل احتمل السيل زبدا رابية عشان ينعمل ايه في التربة، ينقي التربة من العوائق التي تعوق جزيرات الحبوب المنصورة أنها تتغذى. قال لك ومش بس الحكاية بتاعت المية لا دي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. طب ما احنا بنشوف الحكاية دي لما يجي يحطوا أي معدن من الحديد في النار ايه اللي بيحصل له؟ بيبقى زي العجينة، وبعدين تطلع منه فقاقيع فقاقيع فقاقيع فقاقيع اللي احنا نسميها خرى الحديد، الله، وتطلع كده بره وبره عشان الحديد يبقى ايه؟ يبقى قوي. الله، اذا النار عملت ايه؟ صهرت الحديد وطلعت الجنس الضار فيه، او الجنس اللي ما يؤديش مهمته لانه عايزه مثلا منه درع قوي. ولذلك هو الصلب والعمليات دي ما هو معناها شيء اشتد ايه؟ حميوه بالنار عشان تخلص الأراضي. والذهب برضه والفضة كل دي ساعة ما نحب نخلصها من الايه؟ من الأثر دي بنعمل فيها ايه؟ بنحميها، وإذا حميت طلعت منها الايه؟ يبقى أنزل من السماء ايه؟ ماء، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، الحلية ما يتزهن به فلا يؤدي ضرورة، والمتاع ما يؤدي ضرورة، زبد مثله. طب ايه يا رب التمثيل الحسي ده في المية وفي المعادن والعملية دي ايه جايبها ليه؟ قال لك ايه، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. كأن الحق والباطل، أهو الحق ده زي المية مش كده، والحق زي النار. المية بتعمل ايه؟ بتحمل الزبد الرابي، وبعدين والنار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد والاشياء الغثاء اللي في المعادن عشان تخلصها لايه؟ للمنفعه المطلوبه منها. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد سواء كان بتاعه الميه او بتاع فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطروحا مرميا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ذلك هو صراع الحق والباطل في المبادئ والقيم، يصوره الله في الأمور المادية. ومن العجيب أنه يصوره بمتناقضين، متناقضين يؤديان مهمة واحدة. التناقض مية ونار، مية ونار، المية بتعمل ايه والنار بتعمل ايه؟ فإياك حين ترى شيئا يناقض شيئا أن تقول هذا يناقض، ده مطلوب لشيء وده مطلوب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إذن العملية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد خلت من قبلكم سنن، يعني ايه؟ إن في حق وفي ايه؟ وفيه باطل. وبعدين يمكن انت تشوف الباطل مرة يبقى له ايه؟ فورة وعلو، وتقول له لا ده الى جفاء خلاص. وهذه سنة من سنن الحياة، وان اردتم ان تتأكدوا منها فسيروا في الارض. شوف دقة العبارة، سيروا في الارض. اولا لها ملحظ عام وملحظ خاص. الملحظ العام اننا نفهم كلنا ان السير على الارض، ده الكلام ده بتاعنا احنا، انما حين يتكلم الله احنا فيه جزئيات في الكون ما عرفناهاش الا بعدين، انما اللي خالق الكون هو اللي بيتكلم، فهو اللي خالق المسائل وعارفها. طيب احنا بنقول سيروا على، لاننا كنا فاهمين ان الارض دي احنا اللي عليها وخلاص. وبعدين بقى تبين بعد بقى العلم ما خد حظه بقى الطموحي، عرفنا ان الارض دي لولا وجود الهواء فيها ما تصلحش للحياة. ولذلك الارض لما بتدور الهواء اللي حواليها وياه اسمه الغلاف الايه؟ الله. اذا الغلاف الجوي ده من ضمن الارض ولا لا؟ طب والغلاف الجوي امتداده ايه؟ كتير قوي. يبقى انا لما اكون بسير بسير على الارض، ما دام الغلاف الجوي منها، يبقى اللي سار على الارض هو مين؟ اللي سار فوق الغلاف الجوي. انما اللي ساير على اليابسه وبعدين الغلاف الجوي لسه فوقه، يبقى ساير فيها ولا عليها؟ يبقى ساير فيها. يبقى ساير فين؟ ساير فيه. ادي واحده. وما دام المساله سنن تقدمت واشياء، ويريد الله منا ان نعتبر بالسنن المتقدمه، وبعدين يقول سيروا في الارض، نسير فيها بايه؟ ام قال لك اما ان تسير كده بالانتقال او تسير بالافكار. لان طب واحد ما يقدرش يمشي ولا يعمل، الرحاله هم اللي بيروح. الرحاله اللي مثلا نزلوا في جنوب الجزيره وشافوا وادي الاحقاف وشافوا العمليات، وبعد ذلك وجدوا ان عاصفه رمل واحده تطمر قافله بتمامها. عاصفه رمل تيجي في هناك تروح عامله ايه؟ مغطيه قافله بتمامها، عاصفه واحده. نقول له الله، اذا فما دامت عاصفه واحده بتطمر قافله، كم من العواصف مر في هذه القرون؟ اذا ففي اشياء جت عواصف ودريتها من الاصل. يبقى لما يجي ربنا يقول لنا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى عجيبه فيها اكثر من العجيبه اللي قالها وفرعون ذي الاوتاد. هو قال على ذيك لم يخلق ايه؟ يبقى متفوقه عن حضاره مين؟ عن حضاره مصر القديمه. طب هي فين دلوقتي؟ نقوم نقول شوف بقى، ما دام الرمال بتيجي في عصفه واحده بتطمر القفله، كم عصفه مرت على البلاد دي. ولذلك تجد اننا لا نزال جميعا الى الان حين نريد ان ننقب عن اثار لازم نفحت تحت الارض. ليه؟ ما هي كانت فوق الارض هي. ايه اللي جرى؟ اتغطت وتتغطى وتتغطى. ده انت تغيب عن بيتك شهرا واحدا فتأتي تلاقي مليمتر من التراب الناعم مغطي مع انك سكك شبابيك ونفدة يدوب من الفجوات البسيطة دي. طب لو غبت سنة يطلعوا قد ايه؟ لو غبت سنتين، لو غبت ثلاثة، مع ان الشبابيك ايه ويقعد يحكموها ويجيبوا كاوتش حوالين المش عارف الايه والبتاع، انما على ايه؟ على مين؟ تيجي غبار ناعم كده ويروح نافك. الله، اذا كانت دي بتحصل كده يبقى الحته اللي فيها اعاصير رمليه تطمر ولا ما تطمرش؟ يبقى اذا لما تيجي تنقب عن اثار تعمل ايه؟ تفخر سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ايه يعني عاقبه المكذبين؟ قال لك حين تكون امه تحضرت الحضاره الكبيره دي اللي ربنا نفسه بيقول عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ايه؟ ذي الاوتاد. ام قال لك اللي بيعمل حضارات دي بقى ما يقدرش من ضمن الحضاره دي يعمل لها اللي يصنعها؟ بتتخد ازاي الحضارات الواسعه دي؟ ده لازم بقوه اعلى منها بقى، لازم بقوه اعلى منها. الحضارات اللي عملت الاشياء دي ما تقدرش تحتط في انها تظل. قال لك تبقى جت قوه ايه؟ اعلى منها. تبقى جت قوه اعلى منها، يبقى اذا نصدق تلك عاقبه المكذبين. ولذلك سوره الفجر لما جت تعرضت لدي وقال وثمود الذين جابوا الصخره بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد خلاص فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. وبعد ذلك ما انتهتش المساله فقال ان ربك لبالمرصاد قيوم وشايفكم اللي هيعمل زيهم هيجي ايه برضه. تبقى النهايه دي اذا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس. شوف كلمه بيان للناس بقى دي يعني معنى ايه؟ شوف البيانات لما تيجي بتاخد قوتها وسطوته وعظمته من مين؟ من قوة من أصدر البيان. ده انت ساعة ما تقوم ثورة يقولك بيان ركب واحد الدنيا تنشرح. البيان ده جاي من مين بقى؟ من الله. يبقى أنا مش هاخدكم كده على لا، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.

دد قوة تانية لكثير أكثر منهم للحق. لأن الواحد لما يعرف كده إن إنسان كده راح باع نفسه كده، ده لازم يعرف إن الغاية إيه. ولذلك كان رسوله صلى الله عليه وسلم في المعركة بدر يقدم أهله، يقدم أهله ليه؟ لأنه فاهم أنه إن قتل إلى أين يذهب، يبقى بيحب أهله ولا لا؟ بس بيحبهم الحب هو، ما هي برضو الناس هنا بتحب أهله، بس الحب اللي هو إيه؟ بيحب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، أو ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، أو لا تحزنوا على ما فاتكم من الإيه؟ من النصر. كل ده أنتم الأعلو، أنتم الأعلو. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى أبو سفيان فقال اعلو هبل، اعلو إلههم يعني بقى عالي. فقال الرسول لأصحابه ألا تردون عليهم؟ قالوا بماذا نرد؟ قال قولوا لهم الله أعلى وأجل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.